Thank you. ذلكم ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم

نخرج منه حبا متراكبا وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه بناتي لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه صدق الله.